لك مش اشكيلك مش هتشوف لي دموع على خيال قلبي روح للنار ولا يجيلك ولا تبعتلي ولا ابعتلك كتر دلالك ويا ساك بيعلمني ازاي انساك لو في الدنيا مفيش غير حبك ابدا ابدا مش هجري وراك ابدا ابدا مش هجري وراك ويسم في النولاني قلبي مخلص مش اناني في زمان الحب فيه كلمتين كتب فاكهاني مش هبعتلك مش هشكيلك مش هتشوف لي دموع على خيال قلبي روح للنار ولا يجيلك ولا تبعتلي ولا ابعتلك اكسبوزر.com